والرب قد وصل الحبا والركب قد وصل الحبا وأحبتي منعوا القبول وأحبتي منعوا القبول وأحبتي منعوا القبول وقيدوني بالجفا وبقربهم بعد النوى وببشرهم الله كم وعد الزمان وما وفى يا من أذوب يا من أذوب إذا حدا الحادي بهم بحياتكم يا سادتي هجري كفا يا من نذوب إذا حدا الحادي بهم بحياتكم يا يا يا يا سادتي هجري كفا كادت إن لي الحجارة رأفة ويرد لي قلب الحديد تعطفا صحب الأولى والتابعين ومن ليدي مقتفى أوصي الحبال قطيعتي باللطف واجبر كسر قلبي فالعزول قد اشتفى واصطب على الدار الدواء تفضلا يا من إلى أيوب أحسن بالشفاء قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فلهذا السر أدعو